سماحة الشيخ، توجد قبائل عديدة في جنوب المملكة لا يعرفون الحجاب فيما بينهم، فهم يجلسون جميعا نساء ورجالا سويا، وإذا المصافحة أمر متعارف عليه. نرجو من سماحتكم الاهتمام بهذا الأمر، ونرجو أن يكون لأداة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد دور في إرسال طلاب العلم لتفصيل هؤلاء. هذا واقع، وجهود مبذولة في هذا من جهة الدعاة ومن جهة الرسائل التي تبث فيهم والفتاوى التي تبث بينهم من أهل العلم ومن رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الدعاة قد أمروا بهذا الشيء وعمدوا بأن يعنون بهذا الأمر في الجنوب، وكانت الدعوة في أبها وفي جيزان محمد بهذا، والدعاء كذلك يرشدون الناس إلى هذا الذي يوجب الله عليهم من الحجاب والستر والقيام بأمر الله، ويحذرونهم من معاصي الله ومحارب. وأنا قد كتبت بهذا غير مرة إلى الجهاد وفي غيرها، والمقصود أن هذا الحمد لله فيه نشاط، ولكن الجهل أغلب والهوى أغلب، الجهل والهوى والعوائد السقيمة. حتى إن بعض الناس يلزم زوجته بكشف، يقول لها الداعي إلى الله ويقول لها العالم لا، ويقول لا أبدا، ينزع الحجاب بيده ويقول لا بد أن تكشفي لأخي ولزوج أختي ولفلان ولفلان، ولا بد أن تجلسي معه كاشفة حاسرة. هذا كله من الجهل. وربما قبلت المرأة ابن عمها إلى قدم من سفر وليس محرما لها. وأما المصافحة ففاشية بكثير، تصافح الشباب وتصافح بني عمها وجيرانها ولا تبالي، وهذا منكر. ومفراء المرأة لا تصافح الرجال إلا إذا كانوا محارم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في البيعة أن لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها ما مست إلى امرأة قط، ما كانوا يبايعون إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. ومس المرأة وصافحتها يغذي الفتنة، يغذي الفتنة، كما أن النظر يغذي الفتنة، وقد تكون المصافحة أشد من النظر. نعم. وآخر يسأل: ما هو فصل القول في العزم، وما حكم الزواج بشهود غير عدول؟ العزم إذا دعت إلى الحاجة لا بأس. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل وقلنا ننزل. قال في رواه: بلغ النبي ذلك فلم ينهنا إذا دعت إلى الحاجة، بسبب أن المرأة حديثة العهد بالولادة ويخشى أن تحمل بسرعة فلا تتمكن من تربية الأولاد، فعزل عنها بعض الوقت لا بأس. وقد أرشد المشايخ إلى تحليل الحبوب المانع من الحمل، وقد قرر مجلس هيئة العلماء أيضا بالمنع من تعاطي الحبوب إلا للضرورة، كالمرأة التي بها مرض يضرها الحبل فلا بأس من تعاطي ذلك إذا كان قرر الأطباء أنه يضرها الحبل، أو امرأة تحمل هذا على هذا فلا مانع من تعاطيها وقتا قصيرا كالسنة سنتين مدة الرضاع حتى تقوى وتستطيع على تربية أولادها والعناية بهم، وإلا فالواجب منع ذلك والحذر من ذلك. وهكذا العزل، إذا عزل كما أقره النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوقت، وأن العزل يكون يجامعها، فإذا أحس بقرب المني خرج، أخرج ذكرة وأقل مني من خارج حتى لا تحمل. هذا العزل، وهو يشبه تعاطي الحبوخ، وهو الحجة في جواز تعطيها عند الحاجة والضرورة. المقصود أن العزل تركه أولى مهما أمكن، لأن الأولاد يرزقهم على الله، والشارع يطلب تكريم النسل ليعبدوا الله ويطيعون. وفي عدم العزل كمال اللذة للجماع وقضاء الوطر، وإذا أخرج ذكره عند نزول المني كان هذا فيه ضعف للجماع وضعف لتعاطي الحاجة وقضاء الوطر، وقد يكون صعبا على الإنسان فعل ذلك. فينبغي في مثل هذا أن لا يعزل، وأن يتمتع بما أباح الله له، ورزق على الله جل وعلا إذا حملت. وينبغي لها تصبره أيضا، وتستعين بالله على طريقة الأولاد ولو كثروا، لكن عند دعاء الضرورة لا بأس بالعزل، ولا بأس بتعاطي دواء المانع من الحمل وقتا قصيرا تستعين به المرأة على طريقة أولادها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.